ولقد كذبته أبناء حرب مثلما كذب المسيح اليهود، فدعا آله الكرام إلى الحرب فهبوا كما تهب الأسود، علويون والشجاعة فيهم ورثتها آباؤهم والجدود، لم يهابوا جمع العدا يوم صالوا وإن استنزروا وقل العديد. كم ينابيع من دم فجروها فارتوى عاطش وأورق عود، لا خبت مرافات آل علي فهي النار والأعادي وقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت، ما تقول هل لي مزيد؟ لو أرادوا محو الوجود محو حيث فيهم قد استقام الوجود، ومذ الله جل نادى هلم وهم المسرعون مهما نودوا. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود، فقضوا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود. تركوهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد؟ سلبوهم برودهم وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ برود، تربة تعكف الملائك فيها فنزول لهم بها وصعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإنسان يوم القيامة إلا المقربون، إلا أولياء الله، الإنسان يوم القيامة في خوف، في وجل، في فزع، في شدة. ولذلك يعبر عن يوم القيامة بيوم الفزع الأكبر، باعتبار أي فزع في الدنيا لا يضاهي فزع الآخرة. في سورة هل أتى يشير القرآن الكريم إلى هذا المعنى، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يعني عن يوم القيامة. نعم، هناك أناس لا خوف عليهم ولا حزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الإنسان لابد أن يفكر في أمن ذاك اليوم، كيف يوفر الأمن لنفسه، مثل ما الله تعالى يصف أولياءه بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا الآية الكريمة أشارت إلى صمام الأمان، أشارت إلى هذا الأمان وأسباب، شرطان للأمان يوم القيامة. الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني أن لا يلبس الإنسان إيمانه بظلم. نجي إلى الشرط الأول، طبعا الإيمان أنواع، يعني 5 أنواع من الإيمان عندنا، ولازم تتوفر عند الإنسان المؤمن. لما يقال فلان مؤمن، مو كافي أن يعتقد بالله فقط، يؤمن بالله فقط. ولذلك القرآن الكريم يذكر هذا المعنى في بعض الآيات البينات، ولكن البر من آمن بالله بعد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، لأنه الإيمان بالله وحده لا يكفي. كثير من الناس يؤمنون بالله لم يؤمنوا بالآخرة، يظلمون، يؤذون، يعصون إلى آخره. فالذي يؤمن بالآخرة يعني يؤمن بالحساب، يؤمن بالجزاء، يؤمن بالعقاب، يؤمن بالثواب. فهذا الإنسان أحسن كنترول إليه، أحسن ضابط إليه، أن يعتقد بأن الله تعالى سميع عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل أعمال يدري بها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لا يغيب عن الله وعن علمه شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إذا كان هكذا فكل شيء مكتوب على الإنسان. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الإنسان الذي يؤمن بالله لازم يؤمن بالآخرة، لأن خلاف عدل الله تعالى، لأن الإنسان من يؤمن بالله مو بس يؤمن إله، لا، وإنما يؤمن بكل صفاته سبحانه وتعالى. من صفاته العدل، إن الله يأمر بالعدل والله عادل. فإذا كان الله عادل والعباد رعيته والعباد عياله والعباد عباده، فهل يسكت عن الظالم ولا يأخذ حق المظلوم منه؟ شلون إله، شلون عدالة تصير هذه؟ فلا بد أن تباعا ذن العقائد يجي وحدة ورد الثانية، وحدة تلزم الأخرى، بأن الله إذا كان عادل فلا بد أن يأخذ حق المظلوم من الظالم، وإذا كان عادل فلا بد أن يعطي المطيع ثوابا، ومن العدل أن يجازي العاصي. هذني أشياء توابع للتوحيد الصحيح. زين، بالنسبة للآخرة، يعني هناك يوم الناس كلهم يحاسبون على أعمالهم ثم يجزون على أعمالهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا بالنسبة للإيمان باليوم الآخر. ثم الإيمان بالملائكة والكتب السماوية، لأن إذا ما عند الإنسان إيمان بالملائكة شلون يصدق أن هذا نبي يوحى إليه، الملك ينزل عليه يجيب له معلومات من السماء؟ فلازم الرابط بين السماء والأرض هم يعتقد به، ولازم يعتقد بأن الله تعالى عنده تشريع يبعث رسول بكتاب سماوي. هذا الكتاب في عهد إبراهيم، صحف إبراهيم، في عهد موسى توراة موسى، في عهد عيسى إنجيل عيسى، في عهد نبينا هذا القرآن الكريم الفرقان بين الحق والباطل، فلازم يؤمن بهذا أيضا، لهذا كتاب تشريع، وإلا مو ممكن الله تعالى يبعث نبي بس يجي يسلم على الناس ويقول لهم صيروا خوش وادم وهي هي اهتدوا وهي هي، هذا ما يصير، لأن النبي من صفاته اللازم عنده تشريع، وهذا التشريع بنظام المجتمع. يعني النبي مو كافي أن يجي يبلغ رسالة السماء يعني بس بالنسبة للهداية، وإنما أكو عنده كتاب لحل الاختلافات، أكو عنده كتاب لذكر الحدود والحقوق، حقوق المجتمع، لحل مشاكل المجتمع، هذه كلها مواصفات لازم تكون للكتاب، وإلا إذا يجي بس يراوي روحه وفتشلمتين موعظة يقول ما طلع رسول هذا، والرسالة مو كاملة، فلازم عنده كتاب، يعني لازم عنده قانون، وعلى أساس هذا القانون يسير البشر ويهدي البشر. والقانون طبعا بالدرجة الأولى ما أنزل الله تعالى عليه، وثم من ورائه هو النبي بنفسه، سنة النبي، كلام النبي، حديث النبي، فعل النبي أيضا حجة، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، الذكر يعني القرآن، الله تعالى يقول احنا نزلنا القرآن عليك، بس انت كن تبين لهم، لأن القرآن مثل دستور، الدستور ربما 200 صفحة 300 صفحة، كل دولة فيها دستور قانون أساسي، لكن لما تجي للقوانين عشرات الأجزاء. ليش؟ لأنه الدستور مختصر به، الدستور يذكر الأصول العامة للأمور، لكنه القانون لا يشرح، القانون يبين كل الجزئيات والكليات إلى آخره. فالنبي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، كلام النبي حج على الناس، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زين، هذا بالنسبة إلى كلام النبي. بعدين نجي الاعتقاد بالأنبياء، أيضا الإيمان بالأنبياء من جملة شروط الإيمان. زين، الذين آمنوا، هل هذا يكفي؟ القرآن الكريم يقول ما يكفي هذا، إذا تريد الأمن يوم القيامة هذا ما يكفي، بس الإيمان ما يكفي، لأنه بحاجة إلى عمل. اللفظ والاعتقاد هذا لا بد منه، لفظ الشهادتين، الاعتقاد بالله، بالآخرة، بالنبي، بالكتاب، بالملك، هذا لا بد منه، لكن ما يكفي، وإنما يحتاج إلى عمل. ولذلك الإمام أمير المؤمنين لما سئل عن الإيمان قال الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. عمل أم لازم؟ في 64، أنا محاسب في 64 مكان في القرآن الكريم الله تعالى لما يذكر الإيمان يذكر العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا، ما سكت، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح، وعملوا، لازم عمل صالح. زين، بس العمل الصالح؟ نعم، عمل الصالح والابتعاد عن العمل غير الصالح، من جملة شنو؟ الظلم. لذا الآية الكريمة تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه مهمة جدا، لأن كثير من الناس عندهم إيمان ظاهري لكنهم في نفس الوقت يلبسون إيمانهم بالظلم. يعني شوف، وهو يشهد الشهادتين وهو ظالم، وهو قاتل، وهو مؤذي للغير، وهو آكل لحقوق الناس، شلون يجتمع ذني؟ وهل هذا نجاة للإنسان الإيمان وحده؟ لا. لهذا الآية الكريمة أكدت على شيء مهم جدا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني مهتدي بصورة صحيحة، بصورة سليمة، بصورة واقعية، مهتدي. وبنفس الوقت هذا له الأمن يوم القيامة. وإذا كان الأمن للإنسان يوم القيامة بعد لا يخاف ولا يحزن، لأنه الخوف يولد الحزن. لاحظوا الخوف. الآن إنسان الحزن يجي من أسباب متعددة، مرة فاقد قد شيء عزيز عليه، يو شخص فاقد ابنه أخوه كذا صديق، يو لا فلوس احترقين بيته صار شو بيه. فهذا على كل حال فالسبب يصير لأسباب الحزن، ومن جملة أسباب الحزن الخوف. تشوف إذا واحد خايف على نفسه، خايف على أمواله، قلبه ينعصر، شوفه يحزن يصير حزين. ولهذا لما أجي بالنسبة إلى آية الغار، لما الآية الكريمة تقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هو حزن يخاف، هو خاف فحزن. يعني في الواقع لا تخف، يرد يقول له، لأنه الخوف يولد الحزن. لا تخف، وإلا شنو فاقد حتى يحزن عليه؟ لذلك أكو أبيات حلوة لبعض شعرائنا يخاطب الإمام أمير المؤمنين، لأن ذيك الليلة جماعة باتوا بالغار، سموها ليلة الغار، والإمام علي عليه السلام بات في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول صاحب الرسول مع الرسول، ما يجري على الرسول يجري عليه، والله تعالى تكفل لرسوله بالنجاة والناصر، مع هذا خايف. أمير المؤمنين اللي ماكو عنده أحد، ودائرة مدائرة 40 واحد يردون يضربوه بسيوفهم ويقطعوه وصلة وصلة، ذاك بات في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمنا مطمئنا، لا خائف ولا وجل. هل معنى هذا يشير إليه بعض شعرائنا؟ يقول وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب. لسا ملآن من الرعب، يقول الآية ما قاعد تقول رعب، ما قاعد تقول خوف، قاعد تقول لا تحزن، قل لا تخف. هذا صحيح هذا، بس لو الخوف يولد الحزن. لا تحزن يعني لا تخف ولا تحزن، هذا معنى. وليلة الغار لما بت ممتلئا أمنا وغيرك ملآن من الرعب، ما أنت إلا أخو الهادي وناصره وصاحب الحق والمنعوت في الكتب. حج هاشم الكعبي رحمة الله عليه في قصيدته الدالية العصماء يشير إلى هذا المعنى، يقول فرقدت مثلوج الفؤاد، كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة، كأنه هذا صوت صليل السيوف، تغريد البلابل، مو سيوف ضرب وقتل سلاح. على كل، فإذا إذا واحد يتحصل على الأمن يوم القيامة عليه أن يؤمن إيمانا صحيحا ويحفظ إيمانه من الظلم، أن لا يلبس إيمانه بالظلم. نجي بالنسبة إلى الظلم، ما هو؟ وهل هو نوع واحد أو أنواع؟ الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الظلم ثلاثة أقسام. أولا ظلم يغفر، ثانيا ظلم لا يغفر، ثالثا ظلم لا يترك. أما الظلم الذي يغفر، ظلم الإنسان لنفسه بينه وبين ربه، نسوي معصية ما تتعدى المجتمع، ما تروح إلى المجتمع، قضية بيني وبين ربي. فالشيء اللي يسوي الإنسان بينه وبين ربه إذا استغفر، إذا تاب، إذا أقبل على ربه، الله سبحانه وتعالى يغفر له يتوب عنه. فإذا هذا القسم الأول، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ف بينه وبين ربه، ما إلى علاقة بالمجتمع. هذا سهل بالتوبة بالاستغفار وأحيانا بالعفو الإلهي بالشفاعة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ربما العفو الإلهي الرحمة الإلهية تصيبه، ربما الشفاعة يحصلها. على كل حال هذا القسم الأول وهو سهل. نجي بالنسبة إلى القسم الثاني. القسم الثاني الظلم المراد منه الشرك بالله، نعوذ بالله. القرآن الكريم يعبر عن الشرك في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. شنو نعود الشرك لظلم عظيم؟ لاحظ يا أخي، لو فرضنا تجي أنت إلى رجل عالم تعبان على نفسه، تجي إلى واحد حامل شهادة عالية تعبان على نفسه والعلم نور، تقول له: يابا أنت وهاي الصخرة الصماء وهذا التمثال هذا الحجر شيء واحد، شيء واحد، هذا مو ظلم إله؟ ظلم إله هذا البشر، هذا الإنسان العظيم، تالي أنت تساوي ويا الحجر حتى لو الحجر ذهب، حتى لو ويا الذهب. فكيف بالنسبة إلى الله رب العالمين خالق السماوات والأراضين يجي هذا المشرك يقول الله وهذا الصنم شيء واحد؟ يعني يقول هذا الصنم شريك مع الله، يقول ذاك اللي يعبد الماء يقول الماء شريك مع الله، هذا اللي يعبد النار اللي يقول النار يعني شريك، شنو يعني؟ العمل ما يقوم إلا بذول الاثنين، يعني هو وحده الله ما يقدر يسوي شيء، وإنما لازم اثنينات يتعاونون، وهذا شرك. فهذا ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. طبعا الشرك أنواع: شرك في العقيدة، شرك في الطاعة، شرك في العبادة، وكل جزء بأنواع متعددة. القسم الثالث شرك، القسم الثالث من الشرك شرك لا يد العفو، ظلم لا يدعه الله. القسم الثالث من الظلم ظلم لا يدعه الله، وهو المداينة بين العباد. يعني الله ما يتركه، مداينة يعني معاملة بين العباد، حقوق العباد سواء كانت حقوق مادية، أرض ما أخذ منه، مزرعة ما أخذ منه، بستان، فلوس، أمثال ذلك، كل شيء اللي اسمه هذا ماديات. وأكو معنويات، معنويات مستغيبة، معنويات حاشة على عرضه، معنويات مكسر الشخصية مالته، أثر على روحيته. على كل حال يذكره بشر معنويات كثيرة من هالجهة، غاصب حقه، فهذا ظلم مهما كان فهو ظلم. هل قسم من الظلم يقول الإمام الباقر لا يدعه الله، يعني ما يتركه: إن ربك لبل مرصاد. شوف العلماء شو يقولون: إن ربك لبل مرصاد. يقول هناك أكو أماكن للسيطرة أو أماكن للحساب. شايفين الإنسان لما يروح إلى دائرة فيها غرف متعددة، يكون يخلص شغله من هاي الغرفة ودوه للثانية للثالثة للعاشرة وهكذا، فكل واحد كل مكان لازم يوقف إلى أن يجي سراء، إلى أن ينطي حسابه رتبه، ذاك الوقت يمضوله يروح للثانية. فيوم القيامة، يوم القيامة أيضا كثير من المواقف الصعبة، مواقف صعبة، وهاي المواقف الصعبة يكون يوقف الإنسان هناك ويؤدي الجواب، ينطي الجواب. عقبة سموها العقبات: عقبة الصلاة، عقبة الصوم، عقبة حقوق الوالدين، عقبة حقوق الزوجية، حقوق المجتمع، وهلم جرى. فذني إذا خلصين، المرة يجي آخر وحدة وأشد وحدة وهي حقوق الناس: إن ربك لبالمرصاد. الذي القرآن الكريم يقول: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أي شنو يا ليتني كنت ترابا؟ وارد في الحديث الشريف في التفسير، يقول جل وعلا إني أقسم بعزتي وجلالي ألا يفوتني حق لأحد. يقسم الله تعالى بعزه وجلاله وأن لا يفوته ظلم ظالم. حتى شوف يقول حتى أن الشاة القرناء يعني قرون، وأكو شاة ثانية جماء يسموها يعني بعدها قرون، فهاي بالدنيا هاي عندها قرون قوية نطحت ذيك. طبعا الحيوانات ما مكلفة، لكن هالمقدار اللي تستهل، لأنه ثابت الآن بالنسبة إلى علم الحيوان أن الحيوانات عندها نوع من الإدراك، نوع من العقل. لنفرض الإنسان عنده 100%، الحيوان عنده 2%، عنده 5%، ولذلك يدير أمره. فعلى هالمقدار يفتهم الظلم أيضا، يفتهم يضرب هذا يضرب ذاك ينطح هذا. فيقول يوم القيامة، التفت لي زين، يوم القيامة الله يخلق الاثنين، الشاة الخروف اللي عنده قرون والخروف اللي ما عنده قرون، المظلوم ماكو اثنينات، يخلقهم يقول له شيل قرون هذا يطيل ذاك، يقول له اخذ حقك منه، فياخذ حقه منه، كم مرة ناقصه ينقص، ياخذ حقه منه. وهكذا الحيوانات تأخذ حقها حتى ظلام لا تصير. إلى هالمستوى يا أخي حديث موجود، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني بعدين لما يخلصون دول، وإذا الوحوش حشرت، أقول القرآن قاعد يقول، فإذا أخذوا حقهم استوفوا حقهم يقول له صيري ترابا، كوني ترابا، صيري ترابا، ترجع انتهى. بس هذا الكافر يظل يفر بإذنه، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليتني كنت حيوان مثل للحيوانات، خلي شي يسوون فيه، خلي يسوون يقطعوني وصلة وصلة شي، خلي يأخذون حقهم حتى لا أروح للنار، فأصير تراب مثل. لكن هيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعوذ بالله عليك، إذا الله تعالى لا يفوته ظلم ظالم حتى بالحيوانات، شلون أنا وياك يعوفنا؟ شلون يعوف ظلامة الإنسان؟ شلون هالبشر اللي الظلوم كفار ظلوم ظلوم كفار، اللي يحب الظلم والاستعلاء وهو النفس والباغي والاستطالة على الآخرين، هذا هل يفوت الله تعالى ظلم الظالمين؟ يقول حتى إذا كافر، كافر المظلوم الله يأخذ بحقه. وارد في الحديث الشريف في زمن نبي من الأنبياء، قبل نبينا في زمن نبي من الأنبياء كان أكو ملك بس هذا ظالم، فالله تعالى أوحى إلى نبيه اذهب إلى هذا الحاكم الظالم، قل له لم أستعملك لتظلم الناس، بل استعملتك حتى تكف عني أصوات المظلومين، فلن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفار. حتى لو كفار إلهم حق يا أخي بالحياة، حتى لو كفار إلهم حوبة مثل ما يقولون، إلهم قلوب إلهم فكر، عباد الله دولة، حسا أظل الطريق ما عرف الحق، لكن على كل حال حق الإنسانية ثابت. لذلك الإمام أمير المؤمنين يقول الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يعني بشر مثلك هذا. فإذا الإنسان لازم يلتفت إلى هذا المعنى، بأنه كل إنسان إلى حق، وما من كل إنسان إلى كرامة، ولقد كرمنا بني آدم، ما من حق واحد يعتدي على واحد، يجرح شعوره، ياخذ حقه، يتطاول عليه، على اي اساس؟ ويكون نلتفت يا اخوان، لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم تنام عينك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. الحياة قصاص، وإذا بالحياة قصاص ما أخذوا من الظالم بالآخرة. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ولئن أمهل الله الظالم، ينطي مهلة، الله يمهل ولا يهمل، ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوت أخذه وهو له بالمرصاد على مجاز طريقه. وين يروح المطلوب منه؟ على مجاز طريقه ومموضع الشجا من مساغ ريقه، يخنق منه لازمه. وين يروح؟ وين يطير؟ بالدنيا محسوبيات ومنسوبيات وحزب وربع وجماعة وجيش وفلوس مقشمر الناس، لكن هناك لما واحدة يجي في الآخرة ما عنده أحد، كل من يصيح ونفسه وروحه، شي يسوي ذاك اليوم؟ يوم يعض الظالم على يديه. اتقوا، رسول الله يقول اتقوا الظلم، اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. شوف الباري عز وجل اللعنة مالت عليه: ألا لعنة الله على الظالمين. أعزائي، لازم احنا نوفر الأمن لأنفسنا يوم القيامة، وهذا في الدنيا يكون نوفر، بالآخرة ماكو عمل، بالدنيا يكون يوفر. مو دائما نقول الحق ويانا والآخر ما إلى حق، سواء على الصعيد الطائفي أو على الصعيد العقيدي أو على الصعيد الاجتماعي أو السياسي أو الأموال أو أي شيء آخر، وإنما لازم الإنسان يعطي النصف من نفسه. قد يكون الإنسان إحنا بنانا الظالم إلا يكون رئيس يصير، إلا يكون مدير عام يصير، إلا يصير مدير شرطة، لا قد يكون واحد ضعيف في بيته هو ظالم لزوجته، قد يكون زوجة ظالمة لزوجها، قد يكون يظلم بنات أولاده، قد يكون الأولاد اللي يظلمون أباهم أمهم، أخ يظلم أخاه. سامو ذولا أولاد يعقوب ظلموا أخاهم، وش سووا به؟ يو قابيل مو ظلم أخاه مع العلم في بيت النبوة؟ فربما الإنسان يظلم جيرانه، يظلم إخوانه، يظلم أصدقائه، يظلم الرعية، يظلم الناس. هذا الظلم المادي. أكو ظلم معنوي هم أشرنا إليه، أن واحد يستغيب الناس. عمي أنت ليش طالب الناس بطلابه؟ الظل علش تخلي عرض الناس شرف الناس بحلقك بس تعلش فيهم، شو قصتك أنت بالناس؟ خالقهم رازقهم، شو قصتك بالناس؟ أكو بعض ناس مرض عندهم بس يحبون يستغيبون الناس، ينتقصون الناس، يقصون الناس، يتهمون الناس، يفرح يجيب له فرد خبر أنه فلان يقولون بال إيش الصدوق كذي، فمعلومة القضية. وعضي ظل وكالة الأنباء ويقوم يعلن، وين ما يقعد سمعين يوم ما سمعين، ترى فلان يقول. زين من تحققت انت؟ من يقول مو إشاعة هذه؟ وايكون نتورع يا إخوان، وايكون نتورع بالنسبة لكلماتنا، بالنسبة لمواقفنا، بس بالنسبة لحكينا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. قد يكون أنا ظالم وأنا ما أدري بروحي، قد يكون أنت ظالم وأنت ما تدري بروحك، فلازم نحاول أن نبتعد عن الظلم. والله سبحانه وتعالى يعذب الظالمين عذابا شديدا جدا، يعذب الظالمين عذابا شديدا. شوف إذا واحد يردون يدعون عليه، إذا واحد يردون يدعون عليه، هذا الذي عندنا إحنا في تاريخنا في أحاديث ومواقف الأئمة، يقول له حشرك الله شنو مع الظالم. الله أكبر. حشرك الله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء أفئدتهم هواء. إذن أهم شيء اللي لازم نلتفت إلى يا إخوان أن لا نعتدي على حياة الناس، على أموال الناس، على كرامة الناس، على حق الآخرين، على سمعة الناس. لنحاول نكسر سمعة واحد، نشيع الفاحشة في المسلمين أن بمجرد اسمعنا فدساها عليها حد. هذه أن واحد بس ما يسمع يابا يقولون فلان عنده علاقة ويا فلانة، الله أكبر، ظل يفتر وإن ما كان يقعد بيا مجلس. هذا لازم يثبت الموضوع. أربع شهود، مو بس أربع شهود يقولون شفنا إحنا فلانة فاتت بيت فلان يوم فلان فات بيت فلانة، لا لا لا، ولا حتى لو قاعدين سوا ولا حتى لو نايمين سوا، وإنما الميل في المكحلة أربعة يشهدون. شوف القتل، القتل القتل ايش قد مهم، شهود اثنين كافين. واذا واحد من عندهم شهد والثاني شهادته مو مضبوطه كلهم في مهله روح ما عليهم شيء. بينما بالنسبه الى الاعراب، شوف مهتم الاسلام بالنسبه الى الاعراب، بالنسبه الى الزنا اللواط واللواط، هذا لازم اربع شهود ولازم شايفين الميل في المكحله الى هالحد. وبعدين إذا ثلاثة شهدوا شهادتهم مضبوطة، واحد منهم خدخت في الحكي شهادته موها مضبوطة هاقد، ما يقولوا لهم روحوا في أمان الله، حشى قدرة يلزموهم كل واحد 80 صوت يضربوه، كل واحد 80 صوت قربة إلى الله يأدبوهم، يقولوا لهم لا تلوكون بأعراض الناس، بعد لا تتهمون أعراض الناس، تتهمون الناس، خلي الناس بستر، إن الله يحب الساترين والله خير الساترين. هذا ظلم. لو فرضنا واحد يشيع الفحشاء في الناس، لو فرضنا واحد يستغيب الآخرين، يتهم الآخرين، يتجسس على الآخرين إلى آخره، هذا ظلم. يقول الحديث الشريف العامل بالظلم الظالم الظالم، والمعين له يساعده، والراضي به بالظلم، يعني ثلاثتهم شركاء. واحد قاعد بمكانه في مشرق الأرض، واحد ينظلم في غرب الأرض، وهذا يرضى بظلم ذا، يدري بظالم مظلوم. هذا شريك، يكتبون شريك القتل الظالمين لهذا 20-50 مليون إلى آخره. الويل، الويل للذين دافعوا عن صدام الظالم، يعتبروه شهيد، هذا المجرم يعتبروه شهيد، هذا اللي قتل آلاف بل ملايين من الناس، هذا اللي عوق العراق، أخر العراق أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة. انت شوف، شوف انت بالتلفزيونات يغطون شوارع السودان أوغندا ما أدري وين، وايا أفضل من شوارعنا، وايا خدماتهم أحسن من عندنا. ليش أمي؟ هالسود دول صار بهم حظ وصارت لهم حياة كريمة وحقوق وقانون ودول. ليش إحنا؟ ليش أخرنا هذا؟ لكن إن ربك لبالمرصاد. هالطاغوت اللعين هذا درس إنا يا إخوة، حياته إنا درس، هلاك إنا درس. ما يتصور، ما كان يتصور واحد ولا هو ولا ربعة أن يوم إلى الأيام كفشتها كبراته وجزموه من الزاغول يطلعوه شن فارة شن جريدي، أنا ربكم الأعلى وأنا صدام وأنا رئيس العراق وأنا وأنا عجيب. يا سبحان الله، وكفشته وشيته وكذا زين. هالمرة شماله على هاي، هذا اللي يقول أنا ما حد يقدر يحاجيه، خطية الجماعة اللي كانوا يقعدون بالمجلس يتورطون وياه، يضحك الشر قتلوا. يصير صفين ابتلى بي، ما حكى يبتلى بي، نزل راسه يبتلى بي، ذليل ما يدش يسوي، احمق مجنون يلعب بكيفه. فهذا واذا بهم كلبك يجيبوه صدوق شديد، تالي يجيبوه الى الاعدام، مع العلم ان من الدول العربيه وغير العربيه كثير منهم كانوا يحاولون يدافعون عنه لان خاف النوبه توصل الهم، لان دول الكثير منهم كثير من وبال ومصيبه الشعب العربي من حكامه، من حكامه. زين، لكن مع هذا كله واذا به يجيبوه الطاغوت هذا، هذا شو الله يا اخي، يجيبوه ويعدموه بذيك الذلة. وأنا دعوت الله تعالى قبل أيام القوة مالته، قبل ما يلزموه، قبل ما يصير قضية، طلبت من الله شيئين. أولا أن الله يذله كما ذل الناس، كما ذل الشعب العراقي. يا أخي الإنسان في العراق غبابة ميسور، أقل واحد لا إلى رأس لا إلى شعب، فالشرطي مخربط وفد واحد أمن كذا قال فلان ما ادري شو اخذوه، بعد لا سؤال لا جواب لا تحقيق، اساسا انسان دليل. هذا واحد. واحد ثاني ان اولاده قبله ينقتلون حتى يشوف شلون لوع قلوب الناس، شلون قتل اولاد الناس حتى الله ينتقم من عنده، مثل ما اذى الناس وانتقم من الناس. ان ربك لبالمرصاد. فاذا واحد يردون يدعون عليه يقول حشرك الله مع الظالمين. إمامنا الحسين عليه السلام يوم كربلاء عند دعوات متعددة، لكن من جملة دعواته لما إجا مالك ابن النسر، هذا يقول أرباب المقاتل جاء إلى الحسين. الحسين عليه السلام لما وقع من على جواده قعد أول على وجه الأرض، قعد مدة ينوء برقبته، قعد مدة ينوء برقبته. فيقول تقدم إليه مالك هذا سيف بإيده، أكو على رأس الحسين برنس، برنس شنو يعني، مثل رخشين غشي كذا. يقول فضرب الحسين على رأسه، طبعا البرنس امتلأ دم ورأس الحسين كله صار دم، ذب البرنس منه وتعمم شاب لغشي شد على رأسه. دعاء الإمام إلى شنو؟ قال له لعنك الله، لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع شنو الظالمين، حشرك الله مع الظالمين. هاي المرحلة الأولى. بعدين هجم القوم عليه من كل جهة، هذا يطعنه برمحه، ذاك يضربه بسيفه، ذاك يرميه بالسهام. يا بصار دار دار العسكر على حسين يا حب، نفس هاي الأرض ها قريبة من عندنا، دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دار هيشبه دار على الليات المخيف، بياض العين بصبايا يتدور، ويلي صار شبيح بيه من المنية، ألف نبلة يا ويلي 900 وقف تبتنا بالغاضري، وزور ما أحشى بك عيب ينطر، عيب ينطر يعني ما ممكن ينطر. أسأل سؤال أقول إذا زور رماح على الحسين عيب ينطر، ما ممكن ينطر. وحج هاشم الكعبي يقول وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه فريدة. شلون الحوراء زينب قدرت تضطر، شلون قدرت توصل نفسها إلى أخيها، أقبلت إلى جسد أبي عبد الله الحسين، شافت كومة من السيوف المحطمة والرماح المكسرة، قامت تأخذ من ذن والذب على كتر إلى أن أخرجت رأس الحسين. تقول له نور عيني يا حسين كلمني بحق جدنا رسول الله. أخي كلمني بحق أبينا علي، كلمني بحق أمنا فاطمة. لما سمع صوت أختي الحوراء زينب رفع يده مسح الدماء والتراب عن عينه، صاح وخي زينب كسر في قلبي زدتي كربي، من جابك إلى هذا المكان؟ ارجعي إلى الخيام واحرسي للعيال والأيتام. يا مارد الخيمة قالت الخيمة احرقوها، يا بار الحرم قالت حري مكروعوها، سلي اسكي اهنا قالت اسكي اهنا بربان. يقولها ارجعي الى الخيام احرسي للعيال والايتام. تقول لاخوه يا بي عش ضمك وانا وديك خويا، شلون اصد عنك واخلي ترى اني تحيرت يا ما يا يا يا جتي بي خويا بي عش ضل لك من الحر ويلي، انا بعيني لباري لك عيالي وبعيدي لسجد لي يا كفالة يا خويا، نروح كل احنا فدالك. يا انعم جوابا يا حسين، فما ترى شمر الخنا بالصوت ألم أضلعي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا، اللهم أبعدنا عن الظلم والظالمين، لا تسلط ظالما علينا أبدا. من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، احفظ علماءنا الربانيين، وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح، إخواني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا، اقض حوائجهم للدنيا والآخرة، تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.